السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار تحت باب كتاب الرقاق، باب بيان أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء، وبيان الفتنة بالنساء. قال: حدثنا هداب بن خالد، حدثنا حماد بن سلمة حاء، وحدثني زهير بن حرب، حدثنا معاذ بن معاذ العنبري قال: وحدثني محمد، وحدثني محمد بن عبد الأعلى، حدثنا المعتمر حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير، كلهم عن سليمان التيمي. وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين، واللفظ له، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة فإذا عامة أهلها، فإذا عامة من دخلها المساكين، وإذا أصحاب الجد محبوسون، يعني الأثرياء وذوي المناصب، فالجد المنصب والمال، ومنه الآية ومنه الحديث: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع صاحب الحظ والجاه والمال والمنصب عندك منصبه أو جاهه أو ماله. وإذا أصحاب الجد محبوسون إلا أصحاب النار، فقد أمر بهم إلى النار. وقمت إلى على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء، عامة من دخلها النساء. قال: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن أيوب عن أبي رجاء العطاردي قال: سمعت ابن عباس يقول: قال محمد صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، وطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. نعم. قال أيضا: حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: كان لمطرف بن عبد الله امرأتان، فجاء من عند إحداهما فقالت الأخرى: جئت من عند فلانة؟ فقال: جئت من عند عمران بن حصين. فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أقل ساكني الجنة النساء. إلى هنا، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.